لاعتقاده من الاصول. قال هذا القول لا يعرف عن احد من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا عن احد من ائمة المسلمين، وانما هو في الاصل من اقوال اهل البدع الذين يتبعون بدعتهم ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ومع الرسالة كان اعطاها لأخ الأمر ربيع أن ينظر فيها اسمها فتاوى كبار العلماء في مسألة الإعذار بالجهالة، جمع وإعزاز ناصر أحمد المهدي في الناشر دار الهجرة. هذه الرسالة في المقدمة ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الأكاديمي ويدعي أن الأمة أجمعت على التفريق بين الأصول والفروع، ولا أدري من أين جاء بهذا الإجماع. فخذوا بالكم يا إخوانا، كثير من الناس يؤلفون في باب العذر للجهل، يؤلفون في باب العذر للجهل، ويؤلفون في ضوابط التفسير، ويعدون هذه الأقوال إلى أهل السنة والجماعة، وهم للأهل يلبسون عباءة أهل السنة والجماعة لكي يمرروا من خلال ذلك مذهب الخوارج. تكونوا على حذر من هذا الأمر ومن هؤلاء الأشخاص، منهم مؤلف هذه الرسالة. هذا شخص منه لا نعرفه، ومع ذلك أراد أن يمرر أقوال الخوارج عن طريق نقله أو امتثاله لأئمة السلف وعلى أصول شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية رحمة الله عليه معروف، يعني مظلوم، ظلم كثيرا جدا من الذين ينتسبون إليه، يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية. والله إن الذين كذبوا على شيخ الإسلام ابن تيمية ممن يدعون تعظيمه ويدعون إمامته أضروا بشيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من أعداء ابن تيمية، أكثر من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية للأسف. وكذلك في رسالة بس نسيت إن أجيب لكم من اسم الكتاب واسم صاحبها برضه في العذر للجهل. صاحبها ينقل عن أبي بصير، أبي بصير ده مين؟ الذي ألف رسالة سماها الفقر الكفران، وقال عن الشيخ الألباني حامل لوعي التجاهل في هذا العصر. أبو بصير ده هو أبو قتادة الفلسطيني وإخوانهم وأعوانهم من هؤلاء الخوارج، خوارج العصر. تخيل لما واحد يكون بألف كتاب ينقل عن هذا الشخص، ويجي بعض الأشخاص ينقل عن صلاح إخباره منظر القبية، ويخليك إن هؤلاء الأشخاص الذين هم ينظرون للقضية وينظرون لمذهب الخوارج في هذا الزمان، للأسف نجد بعض أهل العلم وبعض الدعاة في زماننا الآن للأسف يعني، وده أمر بقوله أنا يعني تعبان أوي، يريدون أن يمسكوا العصا من المنتصف. حينما تمرر أمامهم كتاب من هذه الكتب أو هذه الأسماء يقولوا فيها إيه؟ مش مشكلة، مسألة بسيطة. فيقومون أمام هؤلاء التأثيريين وأمام هؤلاء الخوارج أصدقاء وحبائب، وفي الجانب الآخر يكتبون مقالات لغض ود الحكومة. أمر غريب وعجيب، أنا ما بذكرش أسماء ولا بذكر أشخاص، لكن الغريب إني وجدت بعض الشخصيات التي تنتسب إلى العلم في هذا الزمان بتلعب على الحبلين وبتمسك العصا من المنتصف. كثير من التكفيريين عرفنا مذهبهم ومنهجهم، عندهم شجاعة، يعلنون موقفهم بمنتهى الشجاعة. شجاعة هذا أمر لا يعني ليس نفعا فيه وليس من باب المؤذنات، لكن كفانا مؤنفا وأظهر صريحته. لكن المشكلة في البعض الذي يتخطى يكتب مقالات في خفض ود الحكومة وفي مرض الحكومة وفي دفاع عن الحكومة، ومع ذلك تجده في نفس الوقت أكل النهار أكل غدا للعشاء مع هؤلاء التكفيريين. عامل زي جماعة بتوع المعارضة الصبح بيعارض الحكومة في الجرائد وآخر النهار قاعد مع الحكومة بيتعشى معاه، حاجة عجيبة. هذا الكلام في لغة السياسة مقبول، لكن في الدين غير مقبول. الدين لا نريد فيه أن يكون الداعية أو طالب الحلم بوجهين. شر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين، إن شر الناس ذو الوجهين. إن تنزل على القبلين تجد أمام التكفيريين حبيبهم وصاحبهم وبيجيبهم يدرسوا معاه وبيشجعهم وبيشجعوه وبيدرسوا في ندوات مع بعضهم البعض ويقاتلون بعضهم البعض، ومع ذلك تجدهم في الجانب الاخر يكتب مقالات يقول انه يدافع عن

فيه بالصراط المستقيم. هذا دين الاسلام الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. يقول المؤلف: فتقرر بهذا ثبوت العذر بالتأويل على ما دلت على ذلك النصوص وما صرح به الأئمة ونقلوا إجماع السلف عليه من الصحابة والتابعين. لكن لابد من التنبيه هنا إلى أن التأويل الذي يعذر به المتأول سيمنع من الحكم بكفره أو تأثيمه، هو التأويل الراجع إلى الاجتهاد في معرفة الحق وطلب الفهم الصحيح للنص الشرعي. يبقى لازم يكون تأويل بشروطه برضه، مش أي تأويل. وهنضرب الأمثلة. قال: ويمكن من خلال كلام أهل العلم استخلاص الضوابط العامة المميزة لما يعذر به من التأويل وإجمالها في الأوجه التالية. الوجه الأول وهو متعلق بالمتأول نفسه، والوجه الثاني وهو متعلق بالمقصد الباعث على التأويل، والوجه الثالث وهو متعلق بنوع التأويل. يبقى لابد من ضوابط. في ضابط بيتكلم عن ايه؟ يتعلق بالمتأول نفسه، وهو ان يكون مسلما مؤمنا، واليه اشار ابن الوزير في قوله السابق: طوائف الاسلام الذين وافقوا على الايمان بالتنزيل وخالفوا في التأويل. فلو جاءك انسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ويريد ان يتأول، هل يكون تأويل هذا مانعا من الحكم بتكفيره؟ هو كان دخل في الاسلام اصلا، علشان انت تيجي في عذره بجهله او تعذره بتأويله. يقول: وكذا نص عليه السعدي في قوله السابق: ان المتأولين من اهل القبلة الذين ضلوا واخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة، بشرط مع ايمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صدقه في كل ما قال. قال: تبين من ابن الوزير والسعدي رحمهما الله، بين ان المتأول المعذور هو من كان من اهل الاسلام المؤمنين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، المصدقين له في كل ما جاء به. قال: فاخرج هذا القيد سائر الكثرة والزنادقة المتسترين تحت خطاب التأويل، وغايتهم العظمى هدم دين النبي صلى الله عليه وسلم من اصله كالباطنية والرافضة واشباههم. الرافضة للشيعة الاثنى عشرية الامامية، والباطنية كالجماعة الذين كانوا يحكمون مصر من الباطنيين الاسماعيلية، فكل هؤلاء كانوا من الزنادقة. قال: ولذا عد ابن الوزير تأويله تكذيبا، وانه انما سموه تأويلا مخادعة للمسلمين ومثيلة للدين. الوجه الثاني، يبقى الوجه الاول الذي يتعلق بايه؟ بالمتأول نفسه، لابد ان يكون من اهل الاسلام، لابد ان يكون من اهل الاسلام ليس من اهل الكفر، ليس من المتفترين في التأويل. الوجه الثاني وهو متعلق بالمقصد الباعث على التأويل، وهو ان يكون القصد الحامل على التأويل لاجتهاد في تقرير الحق وطلب الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واليه اشار الخليفة الراشد علي بن ابي طالب في عبارة متفق بليغة لما سئل عن الخوارج فقال: من الشرك ضره، فبين ان الخوارج على ضلالهم انما حملهم على بدعتهم القرار من الشرك والتمسك بالدين، وهذا مما يدل على كمال فكره وانصافه رضي الله عنه. كما نبه على هذا القيد ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: ان المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق اذا اكتفى، قصده متابعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فاخرج هذا القيد اصحاب المقاصد الباطلة. يبقى القيد الاول اخرج مين؟ اهل المكيدة والافساد للاسلام، وهذا القيد اخرج من اهل الاسلام اصحاب المقاصد الباطلة كحال اهل الاهواء الذين قد لا يخفى عليهم الحق والدلالة الصحيحة للنص، يعرف الحق ويعرف الدلالة الصحيحة للنص، إلا أنهم يتأولونه على غير ذلك لشهوات نفسية ومقاصد رديئة خبيثة. الآن تقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا الوجهين الأول والثاني. الوجه الأول وهو متعلق بالمتأول نفسه، فلا بد وأن يكون من أهل الإسلام.

اللي هو كفاره بعينه فلقيام الدليل على انه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت نوعه يبقى اقام على الحكم. ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. هذا مع اطلاق قوله بالتكفير على سبيل العذر، يعني الذي يقول بقوله كافر على سبيل العذر، لكن التحكيم لا يكفر المعين الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فان وجد عنه انه كفر بعض المعينين فمعنى ذلك انه قد توفر في الشروط وانكسب الموانع. المثال الثاني موقف ابن تيميه نفسه، فقد كان رحمه الله ينتشر هذا الاصل في الحكم على المخالفين، فلم يكفر كل من قام به الكفر من المعينين ممن ظهر له عدم قيام الحجه عليه. يقول رحمه الله هذا اسمع مع اني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أن من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا حقا وعاصيا حقا. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. ويقول أيضا رحمه الله ولهذا كنت أقول للجهلية من الحلولية والنفاذ الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، يعني بيقول الكلام ده القضاء والشيوخ والعلماء والامراء، بيقول لهم انا لو وافقتكم على قولكم عملوا محكة امتحنوه وسجن. يقول لهم لو وافقتكم عايزين اوافقكم على الكلام ده انا لو وافقتكم ابقى كافر لان يعلموا ان قولكم كفر. طب يقولوا يبقى انت فاقول لهم وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. وهذا الخطاب ليه؟ مش لمجموعه مثلا من رجال الاعمال او اربعه متخصصين، يقول لك خطاب لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وامرائهم. قال ابن تيميه واصل جهلهم شبهات عقليه حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفه المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. ويقول ايضا اسمع من يعترض ان شيخه يرزقه او ينصره او يهديه او يغيثه او يعينه او كان يعبد شيخه او يدعوه ويسجد له او كان يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا او مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب الى الله تعالى، او كان يرى انه هو او شيخه مستغن عن متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء كفار ان اظهروا ذلك ومنافقون ان لم يظهروه. لان القضيه دي كفر ولا لا؟ اسمع. قال وهؤلاء الاجناس، اسمع الكلام ده اللي يكتب بماء العينين لا بماء الذهب، شوف الكلام اللي فوق ده كفر ولا لا بالاجماع؟ في اي شبهه دي؟ يقول تكمله نفس الكلام وهؤلاء الاجناس وان كانوا قد كسروا في هذا الزمان زمان هو فلقله دعاه العلم والايمان وفتور اثار الرساله في اكثر البلدان، واكثر هؤلاء ليس عندهم من اثار الرساله وميراث النبوه ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك. وفي اوقات الفترات وامكنه الفترات يسافر الرجل على ما معه من الايمان القليل ويغفر الله فيه من لم تقم الحجه عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجه عليه. يغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قام الحجة عليه. كان في الحديث المعروف يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم من الله. وهذا الحديث صحيح على شرط الإمام مسلم وذكره الألباني في الصحيحة برقم 87. يكمل الكتاب كلامه ويقول: واصل ذلك ان المقاله التي هي كفر بالكتاب والسنه والاجماع يقال كفر قولا مطلقا، يقال كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعيه. فان الايمان من الاحكام المتلقاه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم واهوائهم، ولا يجب في كل شخص قال ذلك بانه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتهي موانعه. ايه رايكم في هذا الكلام؟ كلام لطيف جدا للشيخ تمام رحمه الله عليه. ثم يقول: ثم الفلاسفه والباطنيه هم كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين، لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقه قولهم، وقد يكون اسمع لي تشبث ببعض اقوالهم من لم يعلم انه كفر فيكون معذورا بشكل. يعني في اقوال عند الفلاسفه والباطنيه كفر، وفي ناس تشبثت بهذه الاقوال والفها، ولكن لا يعرفون حقيقه هذه الاقوال. فمن الذي يكفر ومن الذي لا يكفر؟ يكفر من عرف الحقيقه ثم اصر على مناقض قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي كذب الله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي تشبث ببعض الاقوال ولا يعرف معناها فهذا لا يكفر لانه كان جاهلا. يقول: هذه بعض النماذج لمواقف شيخ الاسلام ابن تيميه من المخالفين الذين يتلبسون ببعض المكفرات الظاهره مما لا شك عند المسلمين انها كفر، ومع هذا لم يكفر اعيانهم مع مناظرته لهم لخفاء الحق عليهم وجهلهم به بسبب بعدهم عن العلم الشرعي وشده التباس الامر عليهم. اما الموقف الثالث وهو موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا قد نقلناه سابقا حينما يقول: واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبه عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما. لماذا؟ قال: لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقال رحمه الله: ان اجابتي على بعض ما نسب اليه من مسائل في التكفير وغيره، يقول وقوله قول الشخص عني يعني اني اكفر البصيري اللي هو صاحب البرده بقول يا اكرم الخلق، فجوابي فيها ان اقول سبحانك هذا بهتان عظيم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.